انتوا عم تسمعوا بودكاست في 20 دقيقة، واليوم حلقتنا من ليبيا. اختتام قمة برلين حول ليبيا واتفاق على احترام حظر إرسال أسلحة إلى ليبيا من الأطراف المعنية. شو عم بيصير بليبيا؟ قررنا نحكي القصة من أول لآخرة. غرقت ليبيا التي استضافت برلين مؤتمراً دولياً لمحاولة إحلال السلام فيها في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي أواخر عام 2011. وقبل ما نحكي عن هالمؤتمر، أهدافه ومخرجاته، تعالوا نستعيد سوا باختصار شو صار بليبيا من 2011 لليوم. في شهر شباط فبراير 2011 اندلعت في بنغازي شرق ليبيا احتجاجات واجهها نظام القذافي بقمع عنيف قبل أن تمتد إلى مناطق أخرى. في آذار مارس شن تحالف بقيادة واشنطن وباريس ولندن هجوماً تمثل بقصف جوي مكثف على مقرات القوات التابعة للقذافي بعد حصوله على الضوء الأخضر من جانب الأمم المتحدة. في 20 تشرين الأول أكتوبر قتل القذافي في آخر هجوم للمعارضين على سرت مسقط رأسه إلى الشرق من العاصمة الليبية، وبعد 3 أيام أعلن المجلس الوطني الانتقالي، الأداة السياسية للثوار آنذاك، أعلن التحرير الكامل للبلاد. في آب أغسطس 2012 سلم المجلس الوطني الانتقالي سلطاته إلى المؤتمر الوطني العام البرلمان الذي انتخب قبل شهر، وبلش استهداف السفارات. بالحادي عشر من أيلول سبتمبر 2012 قتل 4 أمريكيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز في اعتداء على القنصلية الأمريكية في بنغازي نسب إلى مجموعة جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة. في 23 نيسان أبريل 2013 استهدفت سيارة مفخخة السفارة الفرنسية في طرابلس، ما أدى إلى إصابة عنصرين فرنسيين من الحرس، وأغلقت غالبية السفارات الأجنبية أبوابها وغادرت طواقمها البلاد، وصار في حكومتين متنافستين. لنفهم شو صار أو شو عم بيصير وكيف عم بيصير، لازم نعرف شو وجه النزاع اليوم بليبيا وليش عم بيصير هالتنازع. تتنازع على السلطة حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة وتتمركز في العاصمة طرابلس، وسلطة يرأسها المشير خليفة حفتر في الشرق. في 16 من أيار مايو 2014 أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر بدء عملية ضد جماعات متشددة مسلحة في شرق ليبيا، وانضم ضباط من المنطقة الشرقية إلى صفوف الجيش الوطني الليبي الذي شكله. في 25 من حزيران يونيو 2014 تم انتخاب برلمان جديد جاءت أغلبيته مناوئة للمتشددين الذين قاطعوه. لكن في نهاية آب أغسطس وبعد أسابيع من المعارك الدامية سيطر ائتلاف فجر ليبيا الذي ضم العديد من الفصائل المسلحة وبينها جماعات متشددة على العاصمة طرابلس، وأعاد إحياء المؤتمر الوطني العام البرلمان المنتهي ولايته، وتم تشكيل حكومة. واستقرت الحكومة والبرلمان في حزيران يونيو في شرق البلاد، وأصبح في ليبيا برلمانان وحكومتان. في كانون الأول ديسمبر 2015 وبعد مفاوضات استمرت أشهراً، وقع ممثلون عن المجتمع المدني ونواب في صخيرات في المغرب اتفاقاً برعاية الأمم المتحدة، وأعلنت حكومة الوفاق الوطني. في آذار مارس 2016 نجح رئيس هذه الحكومة فايز السراج في التمركز في طرابلس، لكن في الشرق بقيت الحكومة الموازية التي يدعمها حفتر والبرلمان معارضين له. في كانون الأول ديسمبر 2016 أعلن المشير حفتر تحرير سرت، معقل تنظيم داعش الذي بدأ ينتشر قبل سنتين مستفيداً من غياب الدولة. في 5 من تموز يوليو 2017 أعلن حفتر الذي كان قد ترفع قبل شهر إلى رتبة مشير، أعلن التحرير الكامل لبنغازي من الدواعش الذين بقوا مع ذلك يشكلون تهديداً لبلد يشهد اعتداءات دامية. وبدأت الانقسامات. في 25 من يونيو 2017 اجتمع فايز السراج والمشير خليفة حفتر في باريس وتعهدا إخراج البلاد من الفوضى. في 29 أيار مايو 2018 وبعد أيام على اعتداء نفذه انتحاريان من تنظيم داعش على مقر اللجنة الانتخابية في طرابلس وأسفر عن مقتل 14 شخصاً، جمع مؤتمر في باريس السراج وحفتر خصوصاً وتعهدا العمل سوية لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 10 كانون الأول ديسمبر 2018. في تشرين الثاني نوفمبر ظهرت انقسامات عميقة بين الليبيين وبين بعض الدول علناً في مؤتمر بمدينة باليرمو الإيطالية، قاطع حفتر المؤتمر وانسحبت تركيا منه. في كانون الثاني يناير 2019 بدأ المشير حفتر غزو الجنوب، وبحصوله على دعم القبائل المحلية سيطر وبلا معارك على سبها والشرارة، أحد أكبر الحقول النفطية في البلاد. في الرابع من نيسان إبريل أمر قواته بالتقدم باتجاه طرابلس، حيث واجهت مقاومة عنيفة من القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني. ومنوصل لآخر الأحداث والتحالفات والتدخلات. بالخامس من كانون الثاني يناير 2020 أعلنت أنقرة بدء نشر جنود أتراك. دان الاتحاد الأوروبي التدخل العسكري لموسكو وأنقرة، ويشتبه بأن روسيا وعلى الرغم من نفيها المتكرر تدعم قوات حفتر. ب 18 كانون الثاني يناير أغلقت القوات الموالية لحفتر المرافق النفطية الكبرى الواقعة في الشرق، وذلك عشية مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا الذي جمع كل الأطراف المعنية بالنزاع حسب ما أفادت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط. وقالت مؤسسة النفط في بيان إنه تم إيقاف صادرات النفط في موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينية والسدرة، مشيرة إلى أن هذا الإغلاق سيؤدي إلى تراجع إنتاج البلاد من 1.3 مليون برميل يومياً إلى 500 ألف برميل يومياً. وأعلن شيخ قبيلة الزويا العمدة السنوسي الحليق الزوي انطلاق حراك إغلاق الحقول والموانئ النفطية، مؤكداً أن الحراك يهدف لتجفيف منابع تمويل الإرهاب بعوائد النفط. واستضافت مدينة برلين أخيراً مؤتمر السلام الخاص بليبيا وبرعاية الأمم المتحدة، وشاركت فيه عدة دول. هذه الدول منها الأجنبية وهي فرنسا، بريطانيا وألمانيا باعتبارها الدولة المنظمة، إيطاليا، روسيا بالإضافة إلى الصين، تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وعدة منظمات دولية ومجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى دعوة الكونغو من الدول الإفريقية. أما الدول العربية فهي الجزائر، مصر والإمارات، بالإضافة إلى ممثلين عن طرفي النزاع الليبي. وعقد هذا المؤتمر لبحث وقف إطلاق النار ووقف الاقتتال، وشارك فيه طرفان النزاع القائم وهما رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج وخصمه المشير خليفة حفتر. هذا النزاع الذي أدت المعارك بسببه في ليبيا إلى مقتل أكثر من 280 مدنياً و2000 مقاتل ونزوح عشرات آلاف الأشخاص، إذ سيطر حفتر على القسم الأكبر من الأراضي الليبية بينها الهلال النفطي الواقع في الشرق والذي يعتبر رئة الاقتصاد، بينما تسيطر حكومة الوفاق الوطني على طرابلس ومصراتة وغالبية المدن الأخرى في الغرب. قبل أيام تم الكشف عن مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين بشأن ليبيا، حيث دعي كل الأطراف كما ذكرنا للامتناع عن القيام بأي أعمال عدائية ضد المنشآت النفطية. وخلال الأشهر الماضية جرت 5 اجتماعات تحضيرية للمؤتمر في برلين بمشاركة ممثلي عدة دول ومنظمات دولية، نوقشت خلالها المسودة الأممية. وأكد عدد من قادة الدول والحكومات حضور هذا المؤتمر، وهذا ما تم بالفعل، وترأست المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعمال المؤتمر باعتبارها البلد المضيف وصاحب هذه الدعوة. منذ بداية الحديث عن عقد هذا المؤتمر كان الأمر يتمحور حول هدف طموح للغاية، وهو التوصل لاتفاق سلام في ليبيا ينهي الحرب الدائرة على أراضيها ويدشن عملية سياسية شاملة. لكن قبل أيام خرجت ميركل بتصريحات أكثر واقعية، حيث قالت إن هدف مؤتمر برلين هو التزام جميع الأطراف المعنية بالحظر المفروض على تصدير الأسلحة لليبيا، وذلك تمهيداً لفتح الطريق أمام حل سياسي، وأضافت ميركل أن استمرار دخول الأسلحة من شأنه أن يفاقم الأزمة في ليبيا، معتبرة أن المؤتمر ليس النهاية وإنما مجرد بداية لعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة. من جهته أيضاً قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في تصريحات صحفية: من خلال اجتماع برلين لدينا أفضل فرصة منذ فترة طويلة للبدء في مباحثات سلام من أجل ليبيا. واعتبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أن ليبيا تحتاج إلى وقف كل التدخلات الخارجية في شؤونها، وذلك قبل المؤتمر. وقال سلامة: كل تدخل خارجي يمكن أن يكون لديه تأثير المخدر على المدى القصير، في إشارة خصوصاً إلى وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في ليبيا الأحد الماضي بمبادرة قامت بها موسكو وأنقرة. وأكد أن ليبيا تحتاج إلى وقف كل التدخلات، وهذا هو أهم أهداف مؤتمر برلين الهادف لإنهاء النزاع الليبي. قبل المؤتمر بكثير كانت ألمانيا قد أطلقت عملية المشاورات حول ليبيا في شهر سبتمبر الفائت مع المبعوث الدولي غسان سلامة، وذلك لأن ليبيا تقع في الجوار المباشر لأوروبا وعدم الاستقرار فيها سيؤثر على أمن أوروبا ودول الجوار. وبالعودة إلى قبل انعقاد المؤتمر بأيام وتحديداً في 15 من يناير، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأسرة الدولية لتقديم دعم قوي للمؤتمر، مطالباً كذلك طرفي النزاع في البلد الغارق في الحرب بالالتزام بوقف الأعمال العدائية بينهما. وقال غوتيريش في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي بأنه يحض جميع الأطراف المتحاربة على الإسراع في تعزيز الوقف غير المشروط للأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه برعاية رئيسي روسيا وتركيا، والانخراط بصورة بناءة في تحقيق هذه الغاية بما في ذلك في إطار عملية برلين. وإذ رحب الأمين العام بانعقاد مؤتمر برلين، شدد على أن هذا المؤتمر الدولي يرمي إلى توحيد المجتمع الدولي من أجل إنهاء النزاع ومن أجل العودة إلى عملية سياسية من خلال توفير الشروط اللازمة لحوار ليبي ليبي. وإذ ندد الأمين العام بالتدخلات الخارجية في النزاع الليبي، جدد التحذير من أن أي دعم خارجي للأطراف المتحاربة لن يؤدي إلا إلى تعزيز الصراع المستمر وتعقيد الجهود الرامية لإتاحة التزام دولي واضح بحل سلمي للأزمة في البلاد. وفي ختام قمة برلين، التزم قادة أبرز الدول المعنية بالنزاع في ليبيا احترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011 وفق ما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وقالت ميركل للصحفيين في نهاية القمة: توافقنا على احترام هذا الحظر على الأسلحة وعلى مراقبة هذا الحظر في شكل أكثر حزماً من السابق. وأوضحت المستشارة الألمانية أن هناك من يسعى لاستخدام الوسائل العسكرية في ليبيا، مشددة على أن الأطراف الليبية تدرك استحالة الحل العسكري للصراع. وأضافت: هدف القمة ترسيخ هدنة في ليبيا تمهد لوقف شامل لإطلاق النار. وأشارت ميركل إلى أن الأمم المتحدة اقترحت عقد اجتماع 5+5 بشأن ليبيا. الصحفي الزميل لؤي غبرة كان موجود بالمؤتمر الصحفي اللي عقد بعد انتهاء القمة. اتصلت فيه وسألته: ما هي نتائج مؤتمر برلين الإيجابية؟ يعني فينا نقول أنه أهم ما خرج في مؤتمر برلين هو توحيد الإرادة الدولية حول الموضوع الليبي، وبالتالي الدفع باتجاه رفع الأيادة الخارجية عن مسألة الدعم أو التمويل لبعض الجهات أو للتمويل طرف على حساب الآخر. وهذا الشيء طبعا اليوم هو يعني أوروبا بدرجة لا تقل عن دول المنطقة، باعتبار أنه هي عمليا بتحدد يعني أمن متوسطي وهي على مقربة تماما يعني منا، بالإضافة لتاريخ العلاقات مع ليبيا. فاليوم الأوروبيين أرادوا أيضا من خلال هذا المؤتمر استعادة زمام مبادرة في مكان ما، ومحاولة وقف محاولات التأجيج للصراع اللي عم بيصير، واللي في بعض الأطراف على تطبيق. يعني اليوم تركيا بمكان أو بآخر بحثت عن مصالح ضيقة، دفعتها هاي المصالح باتجاه الاستثمار باتفاق مع طرف هو يمثل جزء من الليبيين، وبالتالي يعني البناء عليه في توجيه تحدي للمنطقة، وهذا الشيء اللي أثار حتى ردود فعل غاضبة من قبل دول مثل اليونان ومصر ودول أخرى. السؤال الثاني اللي وجهته للؤي كان: يهدف المؤتمر إلى إيجاد مسار جديد يضع حداً للصراع في ليبيا في ضوء التطورات الجديدة على الأرض، خاصة بعد فشل محادثات موسكو بشأن تحقيق هدنة في ليبيا. من خلال مشاهداتك يا لؤي، هل فعلاً سيتمكن هذا المؤتمر من تحقيق أهدافه؟ يعني المؤتمر وإن كان عملياً اقتصر على الدعوات والتعهدات الدولية، لكن على ما يبدو هذا الهدف المطلوب حسب ما صرحت فيه الحكومة الألمانية حتى ما قبل انعقاد هذا المؤتمر، بأنها لا تبحث الآن عن الآلية لحل الصراع، وإنما تبحث على الخطوة الأولى والتي تعني الدفع باتجاه إرادي دولي مشترك، و يعني الهدف الأول بأنه هذه الدول جميعا تقرر بمكان ما أو تقر بالتزاماتها بحل سياسي في ليبيا، وهذا الشيء طبعا بيتقاطع مع النقاط الثلاث اللي طرحتها الأمم المتحدة من خلال مبعوثها غسان سلامي حول آلية الحل في ليبيا. نعم، يعني هناك بعض الأطراف يعني في الداخل الليبي هي بشكل أو بآخر لا تعمل بالاستقلالية ولا تعمل ضمن الاستقلالية الوطنية. نعم. في قراره وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال إنه سيتم تشكيل لجنة متابعة لتحديد الخطوات التي يتعين اتخاذها للتوصل إلى وقف إطلاق النار. هل هناك المزيد من التفاصيل حول هذه اللجنة؟ يعني هل اطلعتم على المزيد من التفاصيل من خلال حضور المؤتمر الصحفي؟ هذه اللجنة هي ما زالت مسار يعني محط نقاش، وهناك طبعا لجان متابعة سيكون همتها البحث عن آليات تنفيذية لهذه المقترحات أو لهذه التوصيات. مرة أخرى، ليس هناك حتى الآن قرارات ملزمة، وإنما هذه عبارة عن توصيات اقتراحات طلب بالأمس المؤتمر من مجلس الأمن أيضا وضع هذه المقترحات وإقرارها، وبالتالي معاقبة من يقوم بتجاوزها أو بعدم الالتزام فيها. الدول المشاركة وخاصة الأطراف العربية والدور العربي فعلا كان يعني شكل ثقل مهم في تأكيد الدور العربي بمسألة الليبي وعدم ترك الصراع يأخذ يعني محل محافظة في مكان ما، محافظة دولية. ولذلك أظن أن يعني معظم الأطراف أو غالبية الأطراف التي أكدت التزاماتها هي ستكون معنية بشكل أو بآخر بمتابعة آليات التنفيذ. هذا ما سيتبحثه اللجان أيضا التي ستعقد لاحقا، وهناك لجنة عسكرية ستكون مؤلفة من طرفي النزاع الرئيسيين في رئيسيين في ليبيا، إن كان في قبل الجيش الليبي قوات المشير خليفة حفتر أو من خلال قوات الحكومة الوثاق في طرابلس. نعم، إذا عرجنا للحديث عن موانئ النفط المغلقة من قبل بداية هذه القمة، جانبي الصراع في ليبيا تعهدا توصل إلى حل بشأن هذه الموانئ المغلقة، ماذا ذكرت القمة أو المؤتمر حول ذلك؟ بالتأكيد المؤتمر كان معني بشكل لنقل وجه رسالة واضحة وحذر بشأن المنشآت والمرافق الحيوية في ليبيا، لأن بذلك تحدد فعلا فيرورة الحياة الاقتصادية، والعمل من خلال هذه الموانئ هو يشكل العصب الرئيسي اليوم للاقتصاد الليبي. فبالتالي لا يريد المجتمع الدولي أن يتم تهديد هذه المراكز، لذلك وجه رسالة واضحة بأهمية أيضا العمل على توجيه أو تحديد رسائل تشكيل لجان أمنية لمتابعة هذا الموضوع ومنع السيطرة أو منع وقوعها تحت سيطرة ربما أطراف لا يمكن فيما بعد التعاون معهم إن كان دوليا أو داخليا. نعم. تعريض سلامة هذه المرافق وتعريض أيضا الدخل القومي الليبي لمخاطر جديدة. نعم. الصحفي لؤي غبرة من ألمانيا، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم. إذن قادة أبرز الدول المعنية بالنزاع في ليبيا أكدوا التزامهم باحترام حظر إرسال الأسلحة إلى هذا البلد وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. ليبيا الغارقة في الفوضى منذ عام 2011 تعيش نزاعاً بين قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، وبين قوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد. فيكن تسمعونا عبر بودكاست الآن اف ام، فيكن تدوروا علينا عبر بودكاست الآن اف ام وتلاقونا على مختلف المنصات اي تيونز، سبوتيفاي، جوجل بودكاست، وأكيد عبر ساوند كلاود. شكرا لكم لحسن الاستماع، إلى اللقاء.